لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا كان حريصا كل الحرص على أن تؤمن أمة الدعوة وأن يرجعوا إلى منهج خالقهم ليستحقوا الخلافة في الأرض، ولكن الرسول بالغ في ذلك الحرص مبالغة أراد الله أن ينبهه فيها إلى أنك لا تحمل نفسك فوق طاقتك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بجبار، بل بلغ فقط. والتعبير القرآني في قول الله لعلك باخع نفسك يدل على شدة المشقة التي كان يعانيها رسول الله حين يكذبه قومه ويكفرون به. وباخع نفسك أي مهلكها هلاكا مبالغا فيه، لأن البخع ليس مجرد ذبح الشيء ولكنه مبالغة في ذبحه فوق ما يطلب في الذبح، لدرجة أنه يأخذ النخاع اللي بين الفقرات بتاعة الرقبة، وده مش مطلوب في الذبح. لعلك باخع نفسك أي مكلفها تكليفا شاقا يضيق. وقلنا إن ذلك عتاب لرسول الله، لا عتاب عليه ولكن عتاب لصالحه، لأن الله يريد أن يأخذ الأمر على قدره. فقال لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وبرضه في سورة الكهف قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالحق يقول له واصبر على نفسك، إذا تجد لك ولدا ينزل البحر وهو لا يحسن السباحة فتقول له لعلك تريد أن تغرق، كأنه بيقول له أنت عايز إيه؟ أنت عايز تغرق. يبقى معنى ده تنبيه على أنه فعل فعلا ما هو مطلوب منه، ولكن له يأتي برضه الواد ينزل البحر يقول له خلاص لا تنزل البحر بعد الآن إلا إذا تعلمت السباحة. فكذلك كان الله مع رسوله، قال له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وبعدين قال له فيها صريحة بقى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. دي مسألة ايه صريحة في النهي، يعني إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، الآية دي اللي ترغمهم مش عشان تخلع عقولهم، لا تخضع رقابهم، تخضع البنية، تخضع القالب. إذن فكونهم يؤمنوا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن ينزل عليهم آية من السماء ترغمهم على أن يؤمنوا. ومش بس كلام نظري، ده وقعت بالفعل مع بني إسرائيل، اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خلاص خذوا ما آتيناكم بقوة بإيه؟ بالآية اللي أخضعت إيه؟ القوالب. ولكن كما قلنا سابقا الله لا يريد بالإيمان أن يخضع القوالب، وإنما يريد أن يخضع القلب باليقين والاتباع. فيبقى المسألة مش عايزين إنسان كده نغضب، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض محدش يتخلف، بدليل انه خلق ملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، وبدليل انه بعت رسل وعصمهم من بيت الشيطان ما لوش سبيل عليه، وبدليل ان الشيطان اللي تعهد انه يغوي عشان الناس تعصي كما عصى هو، قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللحم من البشر وعايزني ما تقدرش تاكل. وبعد ذلك ايه؟ قال لاغوينهم اجمعين. وعمل ايه بقى؟ مش قالها كده قضيه على طول؟ إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما أقدرش عليهم. إذا لو أراد الله أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا ما عز ذلك عليه، ولكن الله يريد أن يكون الإيمان باختيار المؤمن. يجيني مختار، أما إن كنت عايز أجيبه كده قالبه أجيبه، وأنت تشوف إن إخضاع القالب أي البنية ممكن، ما تشوفش واحد جبار يمسك واحد ويقعد يضرب فيه ويدله ويقول له الضد ويعمل له، إنما يستطيع أن يخضع قلبه إلى أن يؤمن به هذه المدهشة. اذا الله يريد من المؤمن به ان يؤمن ايه قلبه لا ان يخضع طالبه. انك نزل عليهم من السماء ايه مرغمه ايه ملزمه ايه قاهره بحيث لا يستطيع الا ان يؤمن فظلت اعناقهم لها خاضعين. أم قال لك لأن دي مظهر الخضوع. بنشوف ان مظهر الخضوع اوله ايه يعمل كده فظلت اعناقهم لها ايه او الاعناق تطلق عند العرب على وجوه القوم واعينهم. ولذلك لما يجي واحد يهدد واحد يقول له ايه كف عن هذا الامر ده المسألة دي تبيع فيها رقاب. معنى تبيع فيها الرقاب ايه رقاب الهمج ولا العاديين ولا رقاب الكبيرة يعني. يبقى كلمة اعناق تطلق على مين على الايه على الكبار زي ما تطلق كلمة صدور القوم. الصدور يعني اللي يبقوا في الايه ملأوا القوم اللي يملأوا العين كده اعيان القوم يعني عيونهم الهمم. اذا فظلت اعناقهم مش اللمامة لا الكبار الجبارين تيجي اعناقهم ايه اعناقهم فاضعة. وانت تريد ان يخضعوا لو كان ربنا انت ما تنسى ما تخضعهم لان لو عدت تخضع اخضع عنه وانا بقى اخضع فاللي بعته ما يخضعش الناس خلاص. ولذلك بعد الآية ايه ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم ايه أفأنت تكره الناس ده ربنا ما أكرهك يبقى رسول يكره يبقى لا. وعلى إيه إحنا بنوالي تنزيل القرآن لعل نجما من نجومه يصادف فراغ قلب من الموجدة على رسول الله فيؤمن. يعني بننزل كل يوم آية ونجيب الآية ونجيب الآية ليه لعل آية تصادف فراغ نفس السامع من ايه من لذة الخصومة فتصادف وبننزل كل يوم آية. ولذلك يقول ايه وما يأتيهم من ذكر اي قرآن من الرحمن محدث يعني جديد على أذهانهم مش هي حاجة واحدة ونقولها وخلاص. كل يوم يجيب لهم ايه آية محدث ايه اللي بيحصل منهم إلا كانوا عنه معرضين. يبقى إذا دولي مطبوعين على النذر مطبوعين على الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه ظلما وعلوا. وهناك الآية الثانية وإيه اضطرب الناس حسابهم إيه بغضبهم ما يأتيهم إلا إيه نعم فقد كذبوا. كل ما تجي آية يكذبوها يبقى دليل على النذر ودليل على ان عداوتهم للرسول ما بتشفش قلوبهم ابدا بحيث لا يصادف نجم من القران قلوبهم خالية او صف. بدليل انهم هم يؤمنوا بالقران انما مش مؤمنين بيه منا فيه. ولذلك وقالوا لولا ايه نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اذا القران كويس قوي القران على بس كله ده على ايد مين على ايد محمد. يبقى اللذة بسليمان عبد الله ده اللذة بإيه ولكن ربك يعزيك ما يعزش عليك هذا مع ان انت حريص عليك. ليه ام قال لك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. مرة يقولوا مجنون مرة يقولوا ساحر مرة يقولوا ذبحت مرة يقولوا شاعر. قد نعلم انه ايه لا يحزنك الذي يقولون. شو التفسير ربنا لك فإنهم لا يكذبونك انت عندهم صادق وانت عندهم امين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جابها فيه اهل محمد الى ايه اليهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث اي جديد على اسمعهم الا كانوا عنه معرضين. في غباء اكثر وفي لذب اكثر من انهم يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك مش كده قالوا. طب يعمل ايه بالله لو انهم عقلاء ما كانوش يقولوا لو كان هذا هو الحق تهدينا اليه. اللي بيقول لا والله ان كان الحق ده هنعمل ايه عذبنا مش حلقان يبقى معناها انه ده لجل. فقد كذبوا اي كلما جاء ذكر من الرحمن اذا برضه مصرين على الايه على التكذيب. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يجي في آية ثانية يقول سيعلم الذين ظلموا في أي منقلب إيه ينقلبون. وبعدين يجي في آية ثانية يقول ولا تعلمن نبأه بعد حين. يعني بكرة تشوف والآيات ماشية قدامك بإيه؟ ليه؟ كل يوم يزداد ناس يؤمنوا بمحمد ولا ناس يخرجوا من إيمان؟ ده ناس يؤمنوا بمحمد. إذا في أرض الشرك وأرض الكفر كل يوم إيه؟ تنقص. وأرض الإيمان كل يوم إيه؟ تزيد. تاني المعقول بقى تاخدينكم عظة من دي بإن كل يوم يزداد الإيمان بمحمد. وكل يوم ينقص أولم يروا أنا نأتي الأرض إيه؟ ننقصها من أطرافها. يبقى اذا لازم تخذلكم عظه بان المقدمات سائره الى نجاح الدعوه. اي ادي معنى ولا تعلمن نبأه بعد ايه؟ هتشوفوا النبأ. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى الاول قال كذبوا وبعدين في اخر الايه يستهزئون. ليتهم اقتصروا على التكذيب ولكنهم ضموا الى التكذيب انهم يستهزئوا بالرسول. يستهزئوا بالكلام. هذا الذي هو ده الله يا ابن ابي كبس. طب ما تسقطوا في التهزئه خلاص. انتوا المساله فيه لدرجه القصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. قول له يا محمد الايات انا ما شئتش ان اكرهها وجعلتهم مختلفه. فما تحملش نفسك في فاصلتها وتحاول انك انت تتكلم على الدين. واحد. وانا كل يوم بجدد لهم ايات محدثه لعلهم يرعون لعلهم يجوا عيالهم برضه عندهم الايه؟ البلد. وبلاش الذكر المحدث ده اللي بيجي لهم كل يوم. انا اردهم الى ايات سبقتهم في الوجود. ايات الكون دي اللي في السماء. شمس وقمر ونجوم واللي في الارض بحار وصفاء وجبال ونبات وحيوان. كل دي هذه ايات كونيه ثابته لهم ولغيرهم. محدش ادعى انه عمل واحده منهم. بل جاء الانسان وطرا الانسان هو اللي طرا عليهم. وقبل ما يوجد الانسان الخليفه ادم عمل له الايه؟ موظف له هذه الامور. طب اذا كانت الايات الدائمه اللي كل واحد بيشوفها ما هدفهمش الى ان يؤمنوا بخالق هذه الايات. يبقى الذكر المحدث برضه حقيقي ده محدث جديد. يبقى القديم ما ينفعش. الثابت ما ينفعش. اللي لا تختلف فيه لغات العالم ما سمعش. كل اللي بيشوفه الصغير والكبير والرجل والمرء والعاقل والجاهل كل دي ما نظروش فيه نظره ايه؟ نظره اعتبار ايمانيه. وقال لك مين اللي عمل لنا دي؟ لان الانسان احنا قلنا مره هب ان انسان راكب طياره ثم سقطت به الطيارة في صحراء فلم يجد لا ماء ولا طعاما ولا أنيس فأخذته سنة من النوم ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وعليها أطايب الشراب. قبل ما يجي ياكل ما يفكرش من اللي عمل به. كذلك الإنسان طرأ على وجوده قدرته لا تتناوله. لا هو متناول الشمس عشان يولعها ولا يقيدها ولا يعمرها ولا القمر ولا النجوم ولا الارض. عرفت ما عندوش حاجه. وشوف كون كده فرق علينا ولم يدعي احد انه خلق. ولذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ما يقدروش يقولوا احنا. قولوا الله. وان خلقكم برضو قولوا الله. طب بعد كده ايه؟ اذا كانت هذه الايات التي سبقت وجودهم والتي لا تصل إليها قدرتهم والتي يرونها ثابتة دائما. دخل علشان لمبة نمرة خمسة بس بنشوف المصانع اللي صنعتها قديه والمهندسين اللي اشتغلوا واللي قعدوا يعملوا الرمل عشان يعملوا منه زجاج واللي جابوا عشان يعملوا أسلاك واللي جابوا مولدات عشان يعملوا منه رمل. وبعد ذلك اللمبة دي عرضة إيه؟ إن واحد يعملها بحصوية كده بتكسر وإن ما عملهاش بحصوية بتكسر لها عمر كده وتنتفع. الشمس اللي عماله تنور الكون ده كله هذه الموضة الطويلة ولا قطع بيضها ولا حد بيعمرها ولا حد بيولعها ولا اي حاجة. ما كانش جيت وانتبهي الى وجود الله ده احنا علشان المصباح اللي احنا بنتفكر بيه عارفين مين اللي عمله. وانا بعيد سنه وقعد كذا سنه وقعد يعلم ومش عارف ارتاح. طب اللي عمل الشمس ده خلاص حد يصدق عنه؟ ده اللي عمل الغساله ولا اللي عمل الثلاجه ولا اللي عمل التلفزيون احنا عارفين، واللي عمل التليفون اللي عمل الحاجات دي كلها القمه دي كلها يبقى كان لازم يوصل عنه. فاذا ما جاء رسول وقطع هذه الغفله على الناس وقال لهم الا انبئكم بمن خلق كل هذا انه الله، كان يجب ان يفتحوا جلهم ولا لا؟ لان ده سؤال كان يجب يجاوب عليه، هم ما سالوش. انما انت سالتهم هيقولوا، لان ما حدش ادعاها. اولم يروا الى الارض؟ ما شافوش الارض قدام بكره؟ ده الارض تبقى هامده ينزل عليها الميه يطلع منها النبات. طب انت تشوف، طب النبات فيه نبات بنزرعه وفيه نباتات ثانيه ما بنزرعهاش، تروح طالعه كده قلب الله. طيب الجبال العاليه دي خلي شويه بطر ينزلوا عليها يومين متتاليين وبعدين انظر اليها بعد اسبوع ايه اللي يحصل؟ كلها مخضره. طب مين اللي قال لها البلد ده جت منين؟ الله. يبقى كان يجب انهم يتنبهوا بهذه الايه؟ الاشياء. وصار الارض هامله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ كل زوج بعيد. دي ما تلتفتوش الى الله. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم؟ اذا قيل لك كم انبتنا، واحد بيدعي انك انت جفير ولا بتحسوش اليه، تقول له يا اخي كم احسنت اليك؟ كم احسنت اليك استفهام منك. كان يجب ان الاول يصح انك تقول انا احسنت اليك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، وتقعد تعدل له ايه؟ وجوه الاحسان. قال لك لا بلاش انت تقول، اساله هو عشان هو اللي يقول. تقول له الم اصنع معك كذا؟ الم اصنع معك كذا؟ الم اصنع معك كذا؟ يبقى الكلام ده من مين؟ مش من المتفضل، ده جواب من المتفضل عليه، هيبقى اقرار. وانت لا تساله هذه الاسئله الا اذا كنت واثق انه ان ادار عقله في كل جواب فلم يجد الا جوابا وعلمك ايه. طب وعملت لك كذا اقول لك ايه؟ ما عملتش كذا اقول لك ايه؟ يبقى اقرار منه ولا دعوه منه؟ الكلام بالاخبار دعوه منه، ولكن الاجابه بالسؤال يبقى اقرار منه. كم انبتنا؟ قول انت يا شيخ ان صدقت ساعه ما تشوفها يبقى معناها انها ايه؟ قلت سألت بكم يبقى معناه انه امر كثير جدا ومن الحصر ما يطلقوش. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم؟ زوج يعني صنف، بس كل ما يتوالد ويتكاثر لابد له من عاملين اثنين، ذكوره وايه؟ وانوثه. ما فيش تكاثر الا بايه؟ الا باثنين، ذكوره وانوثه. فالذكوره يسمها زوج والانوثه يسمها ايه؟ زوج. كلمه الزوج العامه يفتكروا ان زوج يعني ايه؟ يعني اثنين، يقولوا لا زوج واحد بس معه اسمه زوج. معه مثله. الآية القرآنية بيقول إيه؟ ثمانية إيه؟ أزواج. ثمانية أزواج، من الضأن إيه؟ اثنين، ومن المعز، وبعدين يقول ومن الإبل ومن البقر، يبقوا كام؟ أربع أصناف، ضأن ومعز إيه؟ وإبل وبقر. فلو أن الزوج يطلق على إيه؟ يبقوا كام؟ يبقى أربعة بس، إنما هو قال ثمانية إيه؟ يبقى إذا ما هو الزوج؟ الزوج فرد واحد بس معه مثله. ما تقولش على العزاء زوج أحبيب، تقول زوجين أحبيب. خلق الزوجين اللي هم إيه بقى؟ الذكر والأنثى. يبقى كل حاجة لازم تكون من إيه؟ من ذكر وإيه؟ وانثى. يبقى كل النباتات اللي زي الصبح دي لابد فيها من ذكوره وانثى. انما في اشياء ذكورتها واضحه او انوثتها واضحه زي النخل مثلا بيبقى فيه ذكر وذكر الايه وانثى، بناخد من الذكر ايه ونلقح الايه الانثى. انما تيجي في الجوافه مثلا مع النخل شفنا ذكر جوافه، انما شفنا ذكر جميل وانثى جميل. الله. طب الليمون مثل ليه ذكر ليمون قال لك في مره يوجد الذكر الذكوره والانوثه في شيء واحد. خد الذره مثلا بيعمل كوز، انما قبل ما بيعمل الكوز بيعمل ايه؟ سنبله فوق. اهي السنبله دي بتمثل الذكوره، الهوى يضربها كده تقوم تنفض الايه؟ الطلح اللي فيها على الشرابه بتاعت الكوز يقوم يتلقح القمح كذلك. اذا تفيه ذكوره وانوثه، بس تكون الذكوره مميزه والانوثه مميزه، وقد يكونان في شيء ايه؟ وقد يكونان في شيء لا تعرفه انت. طب ايه اللي بينقح المانجا بقى؟ إيه؟ واللي بينقح التفاح، ما عملتش في ذكر مانجا ولا ذكر تفاح، وارسلنا الرياح على واقع، ومن كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. كل شيء خلقنا منه ايه؟ زوجين. اولم يروا الى الارض كم انبتنا، يعني كثير انبتنا فيها من كل زوج، ومن كل زوج بس كلمه ولا من كل زوج كريم؟ طب زوج كريم يعني ايه؟ قال لك انت تبص للثمره الواحده تقوم تجد فيها صفات متعدده ونعم متعدده. يعني لو مسكت التفاحه لما يجوا حللوها الى عناصر يبقى فيها كم نعمه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال لنا في كتابه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب هو دي نعمه واحده. طب والنعمه عند عبد قوله وان تعدوا نعمه الله، كان يقول وان تعدوا ايه نعم الله. طب قال لك هو قال وان تعدوا عشان الفكر الى ان كل نعمه واحده لو استخفيت عناصرها وتقنيها لوجدت فيها ايه؟ فيها نعم لا تعد ولا ايه؟ ولا تحصى. انبتنا فيها من كل زوج ايه؟ من كل زوج كريم، ومعنى كريم يعني كثير الايه؟ كثير العطاء. يبقى الزوج وبيدي حاجات كثير قوي، بس هو اسمه مثلا تفاح، ولا اسمه مثلا مانجا، ولا اسمه جوافه، انما فيها ايه؟ ولذلك يقول لك عايز تقوي كذا فيها كذا، فيها عناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر ايه؟ ويقعد يعددها لك، تبقى فيها كريم ولا مش كريم؟ لأن الكريم هو المعطاء الذي يكثر خيره تعطاه. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك الإنبات بالأرض من كل زوج كريم يعطي نعمة واحدة في ظاهرها ولكنها في فيها نعم ايه؟ نعم متعددة. ان في ذلك المذكور لآية. اشياء عجيبة كان يجب ان تلفت اليه، مين اللي عمل العملية دي؟ لآية. لكن تشوفوا الآيات دي كلها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ مع ان لو اية واحدة تقعد تفتش فيها كده كان يجب ان تلفتك الى مين؟ وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد. ان في ذلك المذكور لآية، شيء عجيب ودلالة واضحة على مكون حكيم يعمل الشيء بقصد، مش يعمل الشيء كده ويخلقه كده ويخلقه، بل الصانع من البشر قبل ما بيعمل حاجة بيشوفها معمولة لإيه. ولا انت شفت كده حاجه وبعدين الراجل اخترع الثلاجه وبعدين ما قالش ثلاجه، قال لك انا اخترعت الاله دي شوفوها تنفع في ايه؟ تنفع غساله ولا ثلاجه ولا بوتاجاز ولا لا؟ ده هو قبل ما يعملها عمل ايه؟ حدد مهمتها وعمل لك قانون مين؟ قانون صيانتها، بحيث لو استعملت الاله بقانون الصيانه الى غايتها تؤديك. كذلك الله خلقنا ويعلم الغايه، وقال لنا انا عارف الغايه وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. وعارف الصيام، ان اختلفتم في شيء فردوه الى الله، الى المستسلم اللي هو عامل لكم افعل كذا ولا تفعل ايه؟ ولا تفعل كذا. ان في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. طب لم أكثرهم مؤمنين يا رب؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما تفتكرش انهم يعني ايه بأمن بما أودع فيهم من الاختيار، يبقى ايه اللي أعانهم على الكفر؟ انه خلقهم مختارين. طب ولو خلقهم مجبرين مرغمين كانوا يقدروا يتلحلحوا؟ ما يقدروش يتلحلحوا. يبقى اذا هبة الله لهم الاختيار هي اللي كفروا السبب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجي للكافر بتعرض عليه الادله وينفخها ويكذب الرسول ولا كلام ده، يقول له خلاص هنتفق وياك، انت كرهت الايمان وتعشقت الكفر حبيت وانا رب، وما دام انا رب انا اديك اللي تنفسك يا شيخ، مش انت حبيت الكفر يا سيدي؟ خلاص يا سيدي كل الكفر اختم على قلبك عشان اللي فيه من الكفر ما يخرجش واللي خرجوا من الايمان ما يدخلش. مش انت عايز كده؟ يبقى اعان الكافر ولا ما اعانوش؟ يبقى اول حاجه بالمحفوظ الكافر انه عمل ايه؟ خلق له اختيار بدليل انه جعله مقهورا في اشياء كثيره في حياته. ايستطيع ان يختار يوم مولده؟ ان يختار شكله؟ ان يختار قامته؟ ان يختار قوه ذكائه؟ ان يختار يوم وفاته؟ ان يختار المرض؟ دي كلها ايه؟ مرغم عليه. طب ما دام انت قلبت التمرد على الله وخلاص كفرت بيه ولم تؤمنش، يبقى عندك يعني ايمان بالتمرد. يبقى انا لما اجي اعيك بقى وامرضك تمرد ايضا، قول لا ما مش عيان. بيحصل ده ولا مرغم؟ يبقى اذا المساله انا مالك، بس انا مديك اختيار في الايمان، وبعدين مديك انك انت تزيد طواعية، انما اغرق وعنق السنه وقديمك منه. وان ربك لهو العزيز. اياك ان تفهم ان الذي كفر كفر قهرا عن الله، وانما كفر لان الله اعطى له الاختيار في ان يؤمن او يكفر، ولو لم يعطي الله له الاختيار ما استطاع ان يكفر. يبقى هو نفذ الى الكفر بايه؟ بما خلق الله في نفسه من اختيار، بدليل انه قهره في اشياء اخرى ولا يستطيع ان يتحلل عنها، مع انها تبقى مكروهه له، يكره انه يمرض ومع ذلك يمرض. فما يشوف يعني يمرض او ما يمرضش. وان ربك لهو العزيز. كلمه عزيز دي لها معاني متعدده. العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. طب كونه لا يغلب ولا يقهر يمكن اللي قبله ايه؟ ما دام ده يبقى كويس، لا يغلب ولا يقهر، انما احنا عايزينه لا ايه يغلب كمان، عايزينه من غير هو لا يغلب صحيح، انما عايزينه ايه؟ لان ما دام لا يغلب يبقى اللي قبله مساوي، يطلع درون يعني، يقول له لا احنا عايزينه ايه؟ لا يغلب ويغلب. قال والله غالب على ايه؟ ولذلك انت لما يكون فاهم يقول لك الشيء ده عز عليا. عز عليا يعني ايه؟ ايه؟ ما قدرتش عليه. يبقى عزيز تاخد معناه ايه؟ لا يغلب ادي واحده، ويغلب. ولذلك يجي في الايات يجير ولا يجار عليه. الله ان اراد ان يجير واحدا من عدوه يجير، انما ساعه ربنا ما يعمل الواحد عدو ما حدش يقدر يجيره عليه ابدا. يجير ولا ايه؟ ولا يجار عليه. يطعم ولا يطعم. هو يطعم ولا ايه؟ ولا يطعم. وان ربك لهو مع عزته رحيم. شوف ان هو يغلب ولا يغلب، مع ذلك هو ايه؟ رحيم. رحيم في ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ قال لك ما اخذهمش كده من لعلهم يتوبون الى ربهم ويؤمنوا. يبقى برضه دي رحمه. ما اخذش امه محمد بعذاب الاستئصال زي الامم الاخرى. كانت الرسل قبل محمد مش مكلفين بانهم يحاربوا، بس يلقي الدعوه ويبدو على المعجزه، وبعد ذلك اللي ما يامنش السماء هي اللي تعاقبه. فكلا اخذنا ايه؟ فمنهم من اللي خلق سبيل الارض واللي اغرقنا واللي امطرنا عليه حجاره من سجيل، انما امة محمد وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وان ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يسلي رسوله ويعطيه عبرة من الرسل الايه المتقدمة اللي فيه آية عملتها في الإغراق. يا حسرة على العباد ما يأتيهم إيه إلا كانوا به يستهزئون. يبقى المسألة من قديم الحجة. يا رسول يا محمد أنت لست بدعا من الرسل، فالرسل اللي سبقوك إيه كذبوا واستهزئ بهم. وبعد ذلك أراد أن يضرب له قصص بعض الأنبياء، وقصص الأنبياء بتأتي عشان إيه؟ إن ربنا بيقص عليه أحسن قصص ليثبت به إيه؟ فؤاد الرسول. والرسول بمعارك الإيمان مع الكفر في عايز كل وقت تسليم، كل يوم تحصل حاجة بيبقى عايز تسليم، يبقى يكرروا القصص، بس ما بيكررش القصص على أنه قصة جميلة، بيديله لقطة من قصة بس، ويجي في يوم تاني يديله إيه؟ لقطة تانية من قصة بس، مش ربنا عايز يعمل حكاية للرسل، تاريخ للرسل، مش عايز يعمل تاريخ للرسل، ده عايز يدي محمد ايه؟ عبرة، يقوم يجيب لقطة من قصة، ولقطة من قصة اللي هي المناسبة للحدث، وبعد ذلك تأتي لقطة ثانية، فبيقول له ايه؟ اذكر إذ نادى ربك موسى، طب شو أنا بدأ بموسى هنا؟ قال لك عشان يقول دول كافرين بيك أنت. ده فيه حكاية تانية أخضع، لأنهم كانوا بيدعوا الألوهية، ده فيهم واحد ادعى الألوهية، مش بس كفر برسول، ده ادعى منه إنه إيه؟ ما علمت لكم من إله الإيه؟ من إله الغيب. وإذ نادى ربك موسى، هنا ما قالش ناداه إمتى؟ وفين؟ وبدء الحوار كان إيه؟ إنما في سورة تانية جاب القصة، لكن الله لا يريد سرد تاريخ. انما يريد اقتناص العبرة، فيجي في كل مناسبة لو قالها تسأل مرة واحدة، انما هو عايزها في مناسبات متعددة، كل ما الرسول يديله قلع كده وصعد يروح يرجله لأرض عشان يعمل ايه؟ كل ما انتش بدع ارض حصل كده كده. واذ نادى ربك، ناداه يعني دعاه، واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم، على طول كده ان ائت القوم ايه؟ الظالمين. أن يقتل مش من هم القوم، أن القوم الظالمين ظلموا إيه؟ تظلموا أنفسهم وخدم الإله وعملوا له شريك. والشرك ظلم ولا مش ظلم؟ الشرك لو ظلم إيه؟ عظيم. وإذ نادى ربك موسى أن يقتل القوم الظالمين، أكيد القوم الظالمين دي معروف، حيث إذا قال القوم الظالمين يعرف إنهم إيه؟ قوم فرعون، لأن هم الوحيد اللي ادعى الألوهية. وبعدين قال عشان بقى يدينا بقى بالوصف اولا القوم الظالمين لانهم متعينين قوم فرعون. الا يتقون؟ الا يتقون دينا؟ ربنا قال لك ايه؟ قل لهم يا موسى الا تتقون ربكم؟ اعرض عليهم العرض، لان في طلب امر مره يقول افعل كذا، ومره يتحلل اليك يقول لك الا تفعلوا كذا، يبقى يفعل كذا حديدة شوية، إنما يقول لك ألا تفعل كذا يستخدم منك إنك غيرت عرض وتحضير. فبقول ألا يتقون؟ يتقون الله في ظلمهم. ظلم إيه؟ أم قال لك ظلموا بأنهم عملوا عمل إله وادعى إن هو اللي ما فيش هو الإله، وظلموا بني إسرائيل في إنهم يذبحون أبناءهم وإيه؟ ويستحملون إيه؟ نساءهم كده كويس؟ أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون؟ طب اشمعنى قوم فرعون؟ ده هو الأول يروح لفرعون؟ أم قال لك لأن قال لك إيه الفلاحين حتى يقولوا إيه؟ إيه اللي فرعلك يا فرعون؟ قال ما لقيتش حد يرجله، يبقى لو أول ما ادعى الألوهية كده واحد ضربه على قفاه يقول له اتكش على عرضك، ما كانش يبقى هم اللي جابوه ولا لا؟ ولذلك يسموا في طاغية وفي سموا طاغوت. طاغوت ايه؟ الطاغوت هو الذي يعينه الناس على ان يكون طاغوت. مش وقف له وقفه كده لا يقولوا ايوه هو همان بقى. ولذلك حتى في القصص العامي يقول له ايه عايزين نطلع بقى النهارده، قال له على همان برضه هتتكلم الكلام ده برضه على همان يعني هتقل لا علي يعني طبيعي تو عارفين يعني المساله انها يعني انها كده كده يعني. فهذا ربي هو دعاه هو قال في ذكراي وخوف قال ايه هو ما خدش الامر كده وسنه رايح بل ادى لربه هواجس نفسه لانه عارف مشقه المهمه. ليه؟ لانه عايز وعايش مع فرعون وعايش وعارف فرعون بيعمل ايه. قال ربي اني اخاف ان يكذبون. ده بقى لي هيجتمع رسول وهو عامل اله زي الراجل اللي بيقول كان بيرجع النبوه. فمسك في عهد المأمون حبسوه وبعدين قالوا للمأمون اللي في واحد ثاني ادعى ايه النبوه فقال هاتوهم يقعدوا مع ايه مع بعض ويشوف مين النبي فجابوه. قال له يا هذا ان هذا يدعي انه نبي. قال كذب انا لم ارسل احدا. يبقى عمل ايه؟ ده عمل ايه ده؟ نعم اني اخاف ان يكذبون لان فيهم دعوه الهيه. رسول ايه اللي حقيقي وما مدعيش الهيه دي؟ ويضيق صدري ساعه ما يكذبوني يضيق صدري. وضيق الصدر من ايه؟ لانني ساشاهد باطلا يجابه حقا واضحا. واذا ضاق صدري تلجلج لساني. واذا تلجلج لساني ما اقدرش اتكلم الكلام اللي يقل. ويضيق صدري لما يكذبوني يعمل ايه اللي يحصل؟ الانسان منا لما يضيق صدره وينفعل ايه اللي بيحصل له؟ ما يقدرش يتكلم. وخصوصا ان هو اصلا له سابقه في حكايه الكلام دي. مش كده؟ قال له ايه؟ قال له اخي هارون هو ايه؟ افصح مني لسانا. فبعد ما ازال منه لو قال له برضه التبذير والاغضاب اللي هيناله يرجعه للايه؟ وخصوصا له الف انه في عقده من لسانه. ويضيق صدري. يكذبون فيضيق صدري. واذا ضاق صدري تلجلجت وتعصبت في الكلام. وانا لي سبقه في الحكايه دي اللي بقول فيها اديني اخ عشان يبقى وياي يساعدني. فارسل الى هارون علشان هو يقعد وانا اتكلم لما لساني يقف ولا حاجه يبقى هو ايه يتكلم. يبقى انا حريص على ان تبلغ الدعوه اذان قوم فرعون. ولما تبلغ اذان قوم فرعون وهو مثلا يتلجلج ولا يقدرش يبقى اخوه هارون يعمل ايه؟ ولذلك موسى وهارون كانوا رسولين. الا انه هيقول في القران ان رسول رب العالمين. مش رسولة في آثم رسولة أي كلمة اثنين إن رسول بالإفراد ورسولة بالتفريد. كلمة رسول هو المرسل من شيء من شخص إلى شخص اسمه رسول. كان واحد أو اثنين أو ثلاثة اسمه إيه؟ اسمه رسول. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ليه ايه الحكايه بتاع يضيق صدري ولا ينطلق اللسان؟ قال لك الانسان يتطلب في استبقاء حياته طعاما ويتطلب ايه؟ شرابا واهم من ده كله يتطلب نفسه. قد يصبر على الطعام مده وقد يصبر على الشراب مده اقل ولكنه لا يستطيع ان يصبر على ايه؟ على الهواء. ده شاهد يقين. ولذلك كل زمان من رحمه الله للانسان ان قد يملك انسان طعام انسان يحرمه من الاكل وقليل ان يملك شراب انسان يحرمه من الشرب. الطعام لقد يملك والماء ملكه اقل من ملك الطعام. طب والهواء محدش يملكه. ليه؟ قال لك لان الله لو ملك اناسا هواء انسان يقضى عليه قبل ان يرضى. فلم يملك الله الهواء للانسان ابدا، وخلى العنصر الاساسي بالحياه اللي هو الايه؟ الهوى. الهوى له المهمه انه بيتنفس الانسان ويدخل هوا عشان يعمل اكسجين وهو الى اخره، علشان اجهزه الجسم العاليه. فاذا ما تعرض لشيء يتحرك فيه ويبقى له عمل يبقى يعوز هوا اكثر. والجيش لما تيجي تطلع تنزل ايه اللي يحصل؟ بتنهج. طب بتنهج ليه؟ معنى ينهج يعني ايه؟ يعوز هوا كتير، لان الحركه بقى عايزه، مش تبقى واللي قاعد مش عايز الا بس تبقى الحركات اللي هي في ايه؟ في داخله. انما يتحرك يبقى عايز هوا اكثر. فلما يضيق صدره الهوا يبقى ايه؟ قليل. قليل يدل يستبقي الحياه، يبقى لا يقدر يتحرك ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه. يبقى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وحاجه ثانيه، ويا ريت المساله عاديه بيني وبينك، ده لهم صقر قديم عندي، لانني قتلت منهم واحد. ولما قتلت واحد انا ما كنتش اقصد اقتل، انا وكلت كده وجله فمات بها، ولهم علي ذنب، فاخاف ان يقتلوني في الايه؟ في اللي قتلته. قال كلا، قال كلا. وقلنا ان كلا حين ترد تبقى بتنفي ما قبلها. ما قبلها هنا اشياء ثلاثه، اخاف ان يكذبوه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. خلاص. قال له كلا. كلا دي منصب على نفي ايه؟ قال لك على نفي ما يكون منه، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. انما ان يكذبون مش منه. يبقى اذا وهم هيكذبوه ولا ما يكذبوش؟ يبقى لو قلت ان كلا بتنت ما قبلها، نقوم نقول له قبلها اشياء اخاف ان يكذبون وهم هيكذبون، يبقى كلام ما نفذش. ولذلك دقة وضع الآيات أخاف أن يكذبون وانتهت، وبعدين جت آية ثانية اللي هي إيه؟ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا. تبقى كلا دي بتمشي إيه؟ ما قبلها. ما قبلها فين يكذبون؟ قال لك ده منهم هم، إنما هو بده يكذب الأشياء اللي بتاع إيه؟ ان صدره يضيق ولا ينطلق لسانه، وفيه شيء اخاف ان يقتلوني. قال له ده ما يحصلش. قال لا، يعني مش ما فيش حاجه من ده هتحصل، انما التكذيب منهم وهيكذبوه ولا لا. قال كلا. قلنا ان كلا في القران سوره الفجر بينتها بوضوح. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول إيه؟ أهانني. فالرب قال إيه؟ قال كلا. لا إعطاء النعمة دليل على الإكرام، ولا سلبها دليل على الإهانة، بل دي إحنا بنبتليه بالنعمة وقد نبتليه بغيرها. فواحد نبتليه فينجح، وواحد نبتليه فينجح. ولذلك إيه؟ قال ايه بقى؟ كلا. ليه كلا؟ مش الاعطاء دليل الاكرام، ولا المنع دليل ايه؟ الاهانة. امال ايه يا رب؟ قال لك كيف يكون الاعطاء دليل الاكرام وانتم اعطيتم فبخلتم وحبيتوا المال حب دم ولا تطعموا مش عارف ايه؟ يبقى ده اكرام بقى ولا اهانة لكم؟ لانك انت اعطيت فمنعت. طب ولم منع مش ليه؟ لان يمكن لما تاخد النعمه تطغيك، يبقى مش دليل الاهانه، يمكن دليل ايه؟ دليل ايه؟ الاكرام. يبقى اذا كلا هنا نفت، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ونفت ولهم علي ذنب، ولا نفت فاخاف ان يقتلوني، فاخاف ان ايه؟ يقتلوني. قال كلا. اطمئن، من الحاجات دي مش هتحصل. كلا هنا مع سيدنا موسى لها تاريخ. ربنا قال له هنا كلا. موسى اتعلمت، ربنا علمها له. ولذلك اي ناس لما يقول قال اصحاب موسى لما شافوا جنود فرعون وراءه قالوا إنا لمدركون. أمسكنا وانت تعلم العلمة دي. قال كلا مش حيبه. ليه؟ قوتك. قال معي يا ربي سيهدين. أنا الواحد يبقى تعلمها عارف وعلي. قال كلا فاذهبا بآياتنا. الآيات اللي هي الدلالة على الايه؟ على أن رسول صادق وجايب معجزة. آياتنا اللي هي الايه؟ العطاء. تحلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء. إنا معكم مستمعون. طب في آية ثانية برضه قال ايه؟ اللي معكم أسمع وايه؟ مرة يجيب السمع ومرة يجيب السمع والايه؟ والرؤية. ليه؟ طب قال لك لأن في المقام الأول هيبقى جدل. باع السماع. انما في المقامات الثانيه هيبقى فيها عمل ثاني وسحر مش عارف وايه وبتاع. يبقى اسمع وايه؟ وارى. لان الايذاء قد يكون من السمع فقط في اول المقام. وقد يكون من السمع والايه؟ والايه؟ فاتيها فرعون. طب اشمعنى قال واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين وبعدين قال قوم فرعون. وقلنا ظالمين ليه؟ لان هم اللي فرعنوه. سمعوا كلامه طيب على الأول. لكن هنا فأتيها فرعون. بقى الأول قالكم فرعون لأنه هم السبب في فرعونه. ليه؟ قال لك لأن حين يهزم فرعون القوم اللي كانوا يأيدون ينهزوا. هنا بقى هيبقى الكلام مع القمة. لما تروحوا بقى يبقى الكلام مع القمة بقى. الكلام مع القمة اللي هو مين بقى؟ اللي هو فرعون. فأتيها فرعون. فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا جمع. والجمع ده بيقال للمستجمع. كان يقول إنا رسولا زي ما قال في آية ثانية برضه إنا رسولا. قال هنا كلمة رسول هو الواسطة من المرسل إلى المرسل. واحد يصح. اثنين يصح. ثلاثة يصح. فأتيها فرعون فقولا إن هم عايزين ثلاثة واحد إنا رسول رب العالمين. إنا هيقولوا كده يعني ولا إيه؟ إزاي يعني؟ أم أنا لما يكون اثنين رايحين في رسالة مش هيتكلموا ثلاثة واحد يقولوا كلام. يبقى المقدم هيتكلم. سكوت من معه أو تأمينه يبقى كأنه قال. ولذلك القرآن لما يعرض برضه قضية موسى يعرض يقول ايه قضية موسى؟ قال ان رب ان فرعون على وقومه واستكبروا ومش عارف ايه. يعني ربنا اطل السر واشدد على ايه؟ على فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا موسى. قال الحق لكم قد اجيبت دعوتكما. مع ان اللي قال مين؟ اللي قال موسى بس. أم قال لك لأن موسى يقول وذكر الآمين والمؤمن أحد الداعيين. ما دام أمن يبقى شريك في الإيه؟ في الدعوة. فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إيه طب مطلوبك إيه يا رسول رب العالمين؟ الأصل في موسى اللي مش كان جاي عشان يخلي فرعون يهدي. عايز يخلص بني اسرائيل من العذاب وبعدين يمسك لهم بقى يدي لهم الايه المنهج. لكن الكلام في الايمان والعمليه دي كلها ايه؟ ده تبع عن الفطره. نعم. ان رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل هناك في ايه؟ ولا تعذبهم ايه ثانيه. ان ارسل معنا بني ايه؟ اسرائيل. في ايه ثانيه يقول ايه؟ ولا تعذبهم قد جئناك بايه. الله. إذن تلوين الأساليب في القرآن بيشرح لقطات فيه. ولما يشرح لقطات يقوم يكرر المعنى الإجمالي. إنما تفسير اللقطات كل حتة لها إيه؟ لقطة. يعني مثلا يقول فالتقطه آل فرعون. التقطوه ليكون لهم إيه؟ القرآن ما قالش كده. القرآن قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بالله هم التقطوه عشان يعملوه عجيب بان قرته عين لي ولك، ولكن ربنا بيقول اه يا اغبياء انت هتاخد قره عين وهو هيكون ايه؟ وهو يكون عجيب. ولذلك يقول لك واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. والناس اللي كانوا يصدقوا في العنف الالوهيه ويعملوش اغبياء ليه؟ يقول لك يا اخي ده هو بيذبح الابناء ويستحي البنات، كل طفل يكون يعمل في ايه؟ يقتله. في الاسماء اللي كل طفل يقدم يقتله، وجدوا الطفل ده في صندوق والصندوق في مهد كده ومعتنى به ومرمي، يبقى مش واحده عايزه تتخلص منه لانه معمول بشكل كده كويس ومحطوط في صندوق والصندوق عايم. يبقى كان يجب الأغبياء تفهمهم ان ده ايه؟ ان مرمي بالتعاب ومرمي عشان ينجى من مين؟ من فرعون ومن القتل. فلو كان اله ازاي جازت عليه الحكايه دي؟ ومش بس كده قال لا قرته عين لي ولكن مش عارف ايه، مما يدل على ان الله اذا اراد انفاذ امر انسلب من ذوي العقول عقوله. واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. ده انت بتاكل الغلمان وشايف غلام مرمي في صندوق كده ومتوضا ومش عارف ايه، بقى ما كانش تعرف ان ده عن مين وعلشان كده؟ يا غباء يا برضه طلمسه ما تناسبش الالوهيه. كان يجب انهم يعرفوا ان هو كذاب في الحكايه دي. قال الم نربك فينا وليدا، عايز بس كتير بقى انا مربيك انت صغير وعملتك مش عارف كيف، ومش بس ربيتك كده لحد ما تترند كده وتبقى كويس، ولا بس فينا من عمرك سنين، لانه بيقولوا يسبهم في سن ال 18 يا في سن ال 30، يبقى رباح ولابس معه ايه؟ سنين. وكمان فعلت فعلتك التي فعلت وقتلت الراجل وانت من الكافرين. كافرين بمين بقى؟ يعني به بالوهيته استطاعه، ولا من الكافرين بمعنى الجاحدين بما عملنا عليه، لاننا ربناك. ولذلك العقلاء يقول لك ان الحق سبحانه وتعالى حين يوفقك في تربيه الابناء يجب تفهم انها عنايه من الله، بدليل ان الاب يبقى واحد والام واحده والبيئه واحده والمنزله واحده واثنين، ويمكن يبقوا توامين وبعد ذلك يطلع واحد كويس فلو ان عوامل التربيه زي ما بيقولوا هي لا اثرت تاثيرا واحدا، انما دليل على ان ده بقى كويس وده بقى ايه؟ وده بقى وحش، دليل على ان في عنايه ايه؟ في عنايه الهيه اعلى. ولذلك الشاعر لقط اللقطه دي وقال إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. مسألة خير، يعني يقصد بموسى الثامنة بتاع العز ده اللي كان أمه وضعته وماتت، فكان الله يرسل له جبريل بالزاد بتاع اللبن والاشياء دي عشان يربيه، وقعد كده في الصحراء وابنه يتردد عليه. الموسى الذي رباه جبريل ايه؟ طلع موسى السامري بتاع العين. وموسى الذي رباه فرعون يبقى مرسل، يبقى دي تيجي ازاي؟ تيجي لانها العنايه من مين؟ عنايه من الحق سبحانه وتعالى. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. في الواقع ان فرعون بيقول الحجج اللي ضده، نربيك فينا وليدا تبقى غبي يا اله ما انتش عارف حاجه ابدا، والا لو كنت انت صحيح اله كنت تعرف اننا اللي ايه اللي هيجي هلاكك على ايده. لا، ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك اللي هي قتل الخباز بتاعه، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اما بالوهيتي واما جاحد لنعمتي عليك ربنا كله. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. انا ما بنكرش انني قتلت، انما انا من الضالين يعني الجاهلين بما يترتب على هذه العملية. وما كنت اعتقد ابدا ان وكدة تموت واحد. يبقى كلمة ضالين ما تفهمهاش ان هو يبقى ضلل على الهدى، بدليل انها لها استعمالات متعددة. واحد ضل في الصحراء اهو تعمد ان يضل ولا تاب؟ طيب اللي قال فيها بالشهادة فرجل وامرأتان إيه؟ ان تضل احداهما تذكر احداهما الايه. طيب ولما ربنا بقى يقول للسيدنا رسول الله ووجدك ضالا فهذا يعني كان ضلال، كان فيه منهج وهو سايبه سايب الهدى ورايح الضلال ولا كيف؟ كان ايه اللي بيعمله الناس دول وما عندكش فيه بينك؟ وانا مش قال الا هذاك بقى قال لك تعالى قول لك. نعم. قال فعلتها اذا وانا من الضالين اي من الجاهلين بما يترتب ايه؟ بما يترتب عليه. وما كنت اعتقد ان وجده هتودي تموت واحد. ففررت منكم لما خفتكم. وهو فر بس لمجرد الخوف ولا جه واحد قال ان الملأ ايه؟ اعيدي برضه لقطه ثانيه في قصه ان الملأ يأتمرون بك ايه؟ ليقتلوك. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة في انني ارى الاشياء في مواضعها. وجابها بعد ايه؟ فعلتها اذا وانا من الضالين. انا وكلت صحيح تمام. يبقى غلط فيه. نتيجة ايه الغلطة بتاعتي دي؟ وانني مظلوم فيها ولا كنت اقصد. ربنا ادالي ايه؟ بعونت سلمه بعد الشيء في ايه؟ في محله. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي انك تقول لي اولم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك بتمن عليها بهذه الاشياء بقى الحسنة اللي انت عملتها وعيالي. لما تكلمها بانك انت استعبدت بني اسرائيل وذبحت ابناءهم واستحييت نساءهم وسكرتهم وعملوا عملت فيهم كتر وكتر بقى ديا يعني مش ابدا. وتلك نعمة تمنها عليك أن عبدت بني إسرائيل. طب أنت عملت بني إسرائيل عبيد وعمال تجل فيهم وتدبع وتقتل وتعمل كل حاجة بقى دي مش قبلتك؟ وتلك نعمة تمنها عليك تفهم إنكارك أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا وليسك جعلتهم عبيد استبقاء بل قتلت الذكران وحييت الإيه؟ النساء. قتل الذكران واستحياء النساء مش رأفة. لا لعشان لما المرأة يبقى ملهاش حد رائي له ولا فيش حد حامي ولا فيش حد من محارمها تعمل ايه؟ تبقى في الخدمة بقى وفي الهوان. انما لما يبقى لها حد يحميها ولا ايه؟ قال فرعون وما رب العالمين. ايه رب العالمين انت جايبها لنا جديدة؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين. لأن السماء دي قبل أن توجد يا إلهي يا فرعون والأرض الأخرى بما فيها السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأبراج وآلام قبل ما تتولد والأرض وما فيها من بحار وأنهار وقفار وصحار وجبال ونبات وحيوان وإنسان برضو قبل حضرتك ما تيجي يا إله إلا. إذا رد عليك بشيء ثبت في الكون قبل وجوده. قول لي بقى أنت زودت إيه في الكون؟ يعني معناها كده أنا بقول لك يا رب السماوات والأرض قول لي أنت عملت إيه في الكون بقى؟ قال رب السماوات نشوف الآيات اللي فيها والأرض وكمان وما بينهما اللي هو الهوى اللي بين السماء والأرض والطير اللي عمال يصبح في الجو. وطبعا ما كانش يعرفوا الا كده بقى انما الاسرار الثانيه اللي موجوده في الهواء دي اسرار كبيره قوي. يعني لما نقعد بقى نبحث نجد الهواء ده. الله تبقى صوره في امريكا وتلاقي اللي كده في الهواء تجيبها لي كده الى سلك وتجيب لي الصوره قدامي وبدل تجيب التلفزيونات متقابله واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، الصورة تطلع معدولة في الكل. ايه الذبذبة اللي بتحصل؟ ايه اللي بنكون لقدرات العالية مش عارفين ايه هي دي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما وتلطف. قل إن كنتم موقنين، يعني كنتم يعني فاهمين ان دي محدش عملها يعني، بتلطف برضه. قال لمن حولهم ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ مستمعين اللي بيقولوا. طب دي تتقال ليه بقى؟ ده معناها انه كان بمجرد ما هو ينفي الربوبيه عنه والالوهيه وينسبها الى من خلق السماء والارض، ان اتباعه بقى يقولوا له اقرص يا ابن الايه ويقوموا عليه بقى ايه؟ انتوا مستمعين اللي بيقولوا؟ سامعين، انما هم فاهمين ان الكذاب البعيد ده هم بيتمنوا ان ده ربنا ينصره عليه، لان انت برضه ثابت ايه؟ ثابت ارائهم وثابت بدليل رجل منهم من ال فرعون ايه؟ يقسموا ايمانه، وبدليل اللي هيجي بعدين بقى يحسنونه انه يجيب السحره ويعمل مش عارف وايه وايه، لانهم يريدون ان يهزم، يريدون ان يهزم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قبل ما يقول الا تستمعون وحد يرد، هو رحمة الكمل. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طب قل لي يا فرق، انت فيه لك أباء من قبل كده وانت ما كنت في السماء كده أبوك، يعني تتنجد، يبقى انت ما لكش حكاية فيه، يبقى نقله من الجو الكوني المحيط به في السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه. ربكم ورب آبائكم الأولين. قال بقى بده يخرج من الجدل لان المساله مش هتنفع. قال ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ان رسولكم، شوف بس عشان تعرف ان الالفاظ والاساليب بتفضح المتكلم بها، يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم. طب ما دام ارسل يبقى فيه مرسل ولا مش مرسل؟ يبقى فيه مرسل يا اخي، يبقى انت لفظك خالة، يبقى الكلام اللي انت قلته ده فيه شهادة. ان رسولكم الذي ارسل، وما دام ارسل يبقى ارسله مين؟ ارسله غيره. لمجنون. قال له برضه خذ. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، وما دام زودته وقلت علي مجنون انا مش هقول ان كنتم موقنين بقى، انا هقول ايه؟ ان كنتم تعقلون. يجيب مقابل الجنون، هو بيقول انت مجنون، قال ربه مش عارف ايه، ان كنتم تعقلون. يبقى الاول ايه؟ ان كنتم موقنين، انما هنا قال ايه؟ ان كنتم تعقلون. قال الخلاصه بقى، لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. تفلس الكبر، كونك تقوى على القالب وتاخذ بالجنه ما قوتش على الحجه. لو كان عندك حجه كنت تقرع الحجه بالحجه، والناس اللي بيسمعوه لو انتهى امرهم الى ان يفهموه كان يجب انهم يقوموا عليكم. ليه؟ قال لك لانك انت لما تكون بالجانب الواحد ويجيب لك حجه ويجيب لك راي، كان الاصول انك انت ترد حجته بحجه، ما تردش على حجته بانك تقول له انا ما خليش تتكلم وهبعدك واسجنك. وموسى عارف السجن عندهم كان اذا سجن واحد يظل في السجن حتى يموت. نعم. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال لسه متاخر الايات، هو ده لسه جدل بينهم وبين بعض كده. قال اولو جئتك بشيء مبين برضه هتجعلني من المذنبين ومش عارف ايه، انت ما اقتنعتش بالكلام ده. طب لو جيتك بشيء مبين كده يعني يبين انني رسول صالح تعمل ايه؟ قال اولو جئتك بشيء مبين؟ قال فات به ان كنت من الصالحين. الله، ايه التعارض بتاع دي؟ طب ده انت فاهم يجب ان هو ساعه ما يقول لك كده تصر على انه يسجن، انما هو قال فات به ربنا سبحانه وتعالى بده كل الحجة فيه وسيب الحجة ازاي، لكن هو يخليه يقول له اعملها، ما يقدرش يعملها الا اذا طلبها مين؟ اذا طلبها الفرعون. قال اولو جئتك، يعني اتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء مبين واضح لاني صادق في التبليغ عن الله؟ قال فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. القاء العصا واخذ في القران ثلاث مراحل. المرحله الاولى المرحله التي واكبت اختيار الله له ليكون رسولا، لانه قال له وما تلك بيمينك ايه؟ قال هي عصاي اتوكا عليها. كده هو قال ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يجاوب يقول ايه؟ بس انما كلمه هي زيد اتوكا عليها زيد، قال ما قالوش انت بتعمل بها ايه واهش بها على الرجل. وبعدين بقى ما زودها قوي بقى من معاها كلمه واحده بجمل جمل، ام هو ادرك بقى انه زود لي الولي فيها مآرب اخرى يعني اكثر. قال له هذا مدى علمك بها يا موسى، ده مدى علمك بها. قال لك طب موسى ازاي يعمل العمليه دي؟ هي اتوكا عليه واخش بها على غنم وبعدين زودها وقال ولي فيها مآرب اخرى. قال لي اخذ امر طبيعي، انسان كلم بان يكلمه ربه، تبقى بعد كده كلمه ورب غطاه، ده كانه زاهد في مقام الانس بكلام الله، ده هو عايز يطول الحكايه دي. انما لما طولها شويه وخد حظه في ان يطيل انسه بكلام الله لقاها بقى زاد السائل ولي فيها ايه؟ لان انا كان عندي حاجات كثيره ايه؟ اقولها. فالقى عصاه، يبقى قال له انت يا موسى الفهم اللي عصاك كده، انما ليها فيها ايه؟ عندك ايه؟ عندني ليها فيها قصه، القيها يا موسى. موسى القاها فاذا هي ايه؟ عصايا، يعني معنى عصا انها كانت غصنا من شجره، يعني كان فيها حياه نباتيه، وما بقتش عصا الا لما انتهت الايه؟ النباتيه اللي فيها وبقت جمال. مش تنقلب الى شجرة، ده تجاوزت مرتبة النباتية اللي هي منها وبقت ايه؟ حيوانية. يبقى نصت كم آية؟ يعني لو ان عصا موسى القاها فصارت شجرة فتبقى معجزة ولا مش معجزة؟ ده مش كده بس، ده نقلها الى المرتبة الايه؟ الاعلى، عملها حيوان. ساعة موسى نفسه ما شاف الحكاية دي ايه اللي حصل؟ خاف. قال له ما تخافش، سنعيدها سيرتها الاولى، خد مش هيك بقى العصاية، اكن ربنا عمل له تدريب على المهم عشان لما يقابل فرعون يبقى جربها قبل كده، لانه لو بداها مع فرعون يخاف يلقيها لما تصحش الحكايه دي. قال له لا، تعمل التجربه ايه؟ قدامه. وما دام عملت التجربه قدامي تقوم تروح هناك عند فرعون وانت عاملها ايه؟ وانت واثق من ان تكون. وبعدين راح لفرعون في الموقف، وهو راح لفرعون قدامه وعمل له العمليه دي. وبعدين هيعملها مع مين؟ مع السحره. يبقى كم مره؟ ثلاثه، مره تدريب، ومره مع فرعون والجلساء الخاصين بتوعه، ومره مع مين؟ مع السحره. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان بين الثعبانية، يعني حياة وحركة وثبوت. ليه بيبين الثعبانية؟ أم قال لك لأن هو بقى هم بيخيلوا للناس إن الحاجات بتاعتهم برضه إيه؟ تسعة وتسعة. قال لك لا، ثعبان مبين. هنا بقى مرة يقول ثعبان في آية، ومرة يقول كأنها إيه؟ جان، ومرة يقول كأنها حية. الاوصاف كلها دي مجتمع فيها هي حياته ايه وصعبان وجان. الجان ده هو فرخ الحيه, والفرخ دائما يبقى نشاطه ايه, يبقى هي في خفتها عرشتها كانها ايه, وفي شكلها المرعب كانها ايه حيه, وفي التلو بتاعها كانها, يبقى هي في الوقت الواحد بكل هذه الايه. يبقى اذا فالقاها فهي ثعبان وحيه وايه وجان. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين, ونضع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. انت بتكلم على الناس, انت ما قلتليش اسلك ايه الاول, يدخل ايه في آية تانية بقى, اسلك يدك في جيبك وبعدين تطلعها. هنا ما اتكلمش على اسلك يدك في ايه, في جيبك. قال له ونزع يده, يعني بعد ما عمل ايه الصافي, يعني عرفت بقى ان كل حاجة لها ايه, لها نقص. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين, مع ان موسى كان ادم يعني اصمر, فلما طلعت ايده بيضة قال لك لها شعاع وبريق ياخذ الابصار. يبقى هنا حذف حاجتين اثنين, الحاجه الاولى انه قال ايه ونزع يده, اي نزع يده من ايه, من جيبه. الجيب الناس ما هي الجيب بتاعنا ده اللي بنحط فيه الحاج, يقولوا لا ده الجيب هو فتحه الايه الأب. وكان زمان عشان الناس تداري الفلوس والبتاع يعملوا الجيب جوه تداري, مش في الجلابية اللي بره, يعملوا الجيب فين, يقوم لما يحط ايده في جيبه يحط ايده فين, في الفتحة بتاعت الأب كده. يبقى بقى ايه فتحة الأب دي هي اسمها الايه الجيب, والجيب ده ما استعمل اللي هو بتاعنا ده. ونزع يده يبقى حذف اسمك يدك في جيبه دخلها, وحذف البيضاء بس ولا جابش ايه من غير رسول. قال للملأ حوله, الملأ هم القوم الذين يملأوا العيون مهابة ويقعدوا كده في صدور المجالس, ان هذا لساحر عليهم. ثم يخرج من الورطة دي ازاي, ازاي يخرج من هذا ساحر, وخصوصا ان لهم ارث للسحر, كل الساحر ده موسى ما زودش العمليه دي الا مره واحده, فكان منصفا فقال ده ساحر. انما هم عندهم مش ساحر, ما عندهم سحارين, لان في فرق بين اسم الفاعل من الحدث واسم المبالغه من الحدث. افرض انك انت عندك كده باب ومزرجل شويه, فقعدت تلعب فيه كده بالقلم منجره كده عشان تصلح الباب, تبقى اسمك ناجر. انما اللي حرفته شغله النظاره يبقى اسمه ايه, مش ناجر بقى. فالساحر ممكن يعملها مره واحده, انما سحار ده حرفه زي خياط. انت اذا قطع ثوبك فخطه بابره يقال لك خائط, انما ما يقولش لك خياط, تبقى الخياط تاخد ايه, تاخد حرفه. يبقى ايه هو ساحر, قال ساحر. طيب شوف بقى الجماعة اللي حواليه بقى الملأ بقى, إن هذا لساحر عليم يريد أي بسحره أن يخرجكم من أرضكم بسحره. استعداء على مين, على موسى, بيستعدلكم عليه. قال لك ده سحر عليم وهيقعد يسكن العامة والجهماء ويبقى له تبعية ويبقى له شيعة وله مش عارف أغلبية, ولما يبقى له أغلبية بقى يروح تايب على خصومه اللي هو احنا وانتم, ويروح عامل ايه عائل كلاب ويروح يخرجكم من الأرض. أقصى يعني أقل حاجة يطلعكم من الايه, من الأرض. فيبقى عمل ايه اسمه استعداء, استعداء يعني طلبوا خير, طلب من الجمهور اللي هو الملأ أن يكونوا أعداء لمين, فجاء لهم بأمر يتعلق بهم, يريد أن يخرجكم من أرضكم, يريد أن يخرجكم, وما دام يريد أن يخرجكم من أرضكم يبقى لازم يكونوا بسلطة فيه. نعم. فماذا تأمرون؟ شوف أهدي بقى الألوهية بقى الكذابة, وانحدرت إلى مرتبة العبيد وقالت لهم رأيكم ايه في الحكاية دي؟ ده انت اله القضاء العديد. ادي اول وقت. فماذا تأمرون؟ بقى نزل من الألوهية الى قمة انه عايز مين؟ عايز معونة ومشورة هؤلاء الملأ. ولو كان الها زي ما بيقول كان يبقى عند الحال. فماذا تأمرون؟ مش ماذا ترون؟ يعني يبقى كلامكم اللي حسنته اليه يبقى ايه؟ يبقى امر. بقى الاله يبقى مأمور. يدول اللي يأمرهم يعني كان يجب النوام ما يلتفتهم الى ان خلاص نزل من ايه؟ من الالوهية الكذابة الى مرتبة انه عايز الايه؟ الاستعانة بالعبيد بتوعه. قالوا وجدوا فرصة بقى مما يدل على ان كثيرا منهم او جمهورتهم كانوا متضايقين من الحكاية دي. قالوا ارجع. الارجاء التأخير يعني قل له طيب مثلا بعد مدة وارجه واخره وابحث في المدائن اخرين ابعث رسلك يحصروا السحارين اللي في البلاد كلها ويجمعوه مين عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا موسى وفيه. ارجه يعني اخره هو واخاه وابعث في المدائن جمع مدينة حاشرين اي جامعين لكل الايه الصحراء دي الحشر يعني هو الحشر هو ايه الجمع الخلائق. وابعث في المدائن حاشرين مهمتهم ايه يعملوا ايه يأتوك بكل سحار عليهم مش بكل ساحر بكل ايه سحار. فجمع السحرة جابوهم وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. الميقات هو الوقت في يوم. في آيات ثانية تعرضت لليوم وقالت اليوم الدين وموعدكم اليوم ايه الدين. ومش بس عينين اليوم اللي هو يوم الزينة. يوم الزينة اليوم اللي كل الناس بيستعملوا فيه ايه ملابس العيد والفتيات كانت تلبس بقى احسن ملابسها لان عروس النيل هتفرمي منه فكانت كل واحده تيجي بايه بابهى لبسها. قال موعدكم اليوم في ايه ثانيه بقى يبقى هنا الان ميقات على اجماله. وقال ايه اليوم ما المحددوش لكن في ايه ثانيه قال ايه يوم الزينه موعدكم يوم ايه الزينه. ومش بس اليوم على اطلاقه وأن يحشر الناس ضحى يعني في ضحوة النهار. وبعدين يجي لقطة تانية هنا حدد اليوم وهناك حدد الزمن من اليوم وهو الضحى. ثم تكلم في آيات أخرى عن المكان. المكان إيه سوى مكان إيه. يبقى مرة يحدد عن الميقات بدون أن يحدده ومرة يقول في اليوم يقول يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وبعدين يتكلم عن المكان يقول مكانا ايه سوء. سوء يعني ايه فهدي كل اديت آية وديت آية وديت آية جمعهم مع بعض بقى يطلع الايه يطلع القصة. مكانا سوء كلمة سوء دي يعني فيها سوائية يعني زي بعض. قال لك سوء ده إما أن يؤخذ لوصف البقعة التي يجتمع فيها ميدان المباراة السحرية في مكان مستوي مش عالي وواطي عشان كل واحد يشوف المنظر. يبقى مكان سوى يعني ايه مكان مستوي مفيش فيه لا امس ولا اعوجاج عشان كله يشوف ايه يشوف المنظر بتاع المباراة بتاع في الصحراء. او مكان سوى مدام هيبعت في المدائن ما يعملوش بطرف كده عشان الكل يتعب. مكان سوى يعني مكان سواسع والهو المتوسط عشان الكل يجي. الله هم حادثين على ايه الجماعة اللي بيشيروا حادثين على ان المعركة تتم حادثين على ان المعركة تتم. المعركة تتم دي لصالح مين؟ والله ان كانوا من انصاره بعدينها لصالح فرعون وان كانوا من الناس اللي تعبانين منه ولا عندهمش مواجهة الشجاعة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. حددت آية أخرى يوم الزينة وحددت آية ثالثة اللي هو إيه ضحى. وبعد ذلك آية ثالثة حددت إيه المكان. وقيل للناس قعدوا يعملوا دعايه زي ما بنقول الاهل المسلمون عشان يشوفوا المعركه، دعنا عشان مبارد اهل وجمال الشب يعملوا ايه، فما بالك بقى بالسحرة وبالمشموسة والألوهية والجنية الدربكة دي، ده لازم مباراة كبيرة أوي أوي. يقولوا الناس الأمس المتسمعون عشان نشوف السحرة يمكن هم اللي يغلبوا، وبعد ذلك يبقى عندنا حجة نبطل بقى كلام موسى. وقيل للناس هل أنتم مستمعون عشان تشوفوا المباراة دي؟ أيوة مستمعون، هنعطل المصالح كل حاجة وزين، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الإيه الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون شباع عشان تاخذ مسيرة الإله في رعيته، وظيفة الإله منه عطاء اللي يجي ما ياخدش يطعم ولا ايه يدير ولا يدار. يوم السحرة بقى ده يومهم بقى، خطوات المباراة بقى، الفريق بتاع الله قالوا بقى عايزين نتفق على الحكاية دي، انت بتسخر الشعب كله بدون أجرة، انما دي مسألة مش هتمر كده، وإن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. لو ان المسألة مفهوم ان دي عمليه وحياخدوا عليها مثلا بدل سفر واقامة ومش عارف ايه كده، انما كانوا مشترسوها دليل على ان ايه، على ان هو يبقى كلبش هيخلوهم يعملوا عمل دي ولا قال يا سلام اجر بس ده اجر، وتبقوا مقربين مني كمان عشان تنفذونا في المسائل اللي زي دي اللي تبقوا تحت بطعنة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، ما نقدرش نستغنى عنكم بقى. نعم قال لهم موسى، طب ده لسه السحرة بيكلموا فرعون، أكلم بقى قال لك طب سمعوا في اليوم المحدود وفي المكان السوى وضحى ومش عارف ايه كل ده، وبعدين القرآن يجي للأشياء اللي القارئ أو السامع يسمعها ويلقمها هو ما يكسرش فيها. سيدنا سليمان قال للهدهد إيه؟ اذهب بكتابي بعض الهدهد، ما قال له أنا وجدتها كذا وكذا وبتذهب للسامع، قال له اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كبير المفروض يقول فذهب الهدهد وألقى الكتاب وخليته بالقيس وقعدت تقراه فجمعت القرب، ما حصلش الكلام، اذهب بكتابي هذا فألقيه إليه ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. على طول كده قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ما جابش الإيه اللي أنت تقدر تعمله بقى تقوله أنت. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم، لكن آلتهم كانت إيه؟ حبال والعصي، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، تخفي على ذلك، خابوا في القسوة، بعزة فرعون يعني إيه؟ لأنه لا يغلب ولا يقهر. معناها كده ما احنا قلنا العزة يعني ايه ما يغلبش؟ قال لك دي العزة الكاذبة، العزة الكاذبة أنفس وكبرياء بلا رصيد. فلما